ونعيش ما يعرف حدا فينا. انت وانا يا ريت عنا كوخ خبا بفي الحور والكينا، وما يكون عنا كهربا ولا جوع، ونعيش ما يعرف حدا إيه فينا. دبنا عقيابك دبنا، اخطي حاجي تعذبنا. دبنا عقيابك دبنا، اخطي حاجي تعذبنا. Good night.